بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 14، لما قيل لعبد الله بن مبارك في افتراق هذه الأمة على كم افترقت، قال على 4 فرق، وذكر الأصول وهم أهل الترفض والخوارج وأهل القدر والاعتزال والعقليات وأهل الإرجاء وهدم الدين. فقيل له: لم نرك ذكرت الجهمية، الجهمية ما خرجت إلا متأخرة، ما أدركوها الصحابة. فقال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، الجهمية والرافضة المعاصرة والصوفية المعاصرة، هذه كلها لا تكون أصلا، لا تحسب. حتى الأشعرية المعاصرة في الغالب أنهم جهمية صوفية، فهم لا يحسبون، إنما يحسبون اللي عندهم انحراف في العقيدة ولا زالوا في دائرة الإسلام. قال أبو حاتم: وأخبرت عن بعض أهل العلم أن أول من افترق من هذه الأمة الزنادقة والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية، فهذا جماع الفرق وأصولها، ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق، وكان جماعها الأصل واختلفوا في الفروع، فكفر بعضهم بعضا وجهل بعضهم بعضا. وتجدهم دائما أصولهم واحدة، البدع، مثل الغل على المسلمين، الغل على النصوص، ثم بعد ذلك يكفر بعضهم بعضا. لكن أبو حاتم هنا ذكر الزنادقة من ضمن هذه الأمة، والزنادقة خارج هذه الأمة. ثم ذكر فرق الزنادقة، فقال: منهم المعطلة، معنى المعطلة يعني مثل الشيوعيين، يعطلون الخالق كله، يقولون لا إله، وهؤلاء لا يحسبون أصلا من هذه الأمة، الصواب أنهم لا يحسبون. قالوا: منهم المنانية، والصواب أنهم قال المنوية، نسبة إلى ماني، رجل هو أصل الشيوعية، ماني هذا هو أصل الشيوعية، وإن كان هو قبل الإسلام، لأنه هو اللي كان يدعو إلى الاشتراك في الأموال والاشتراك في النساء ويدعو إلى الإباحية. قال: كان يدعو إلى 2، وذكر. ثم ذكر منهم المزدكية، وذكر منهم العبدكية والروحانية، ومنهم الجهمية، وهم صنف من المعطلة. هذا صحيح، الجهمية يحسبون دائما مع الزنادقة، ولذلك كتاب أحمد الرد على الجهمية والزنادقة، ما يحسبون مع الآخرين لأنهم انحراف شديد عندهم، بعيد، ما بينهم بين الإسلام أي صلة. ومنهم السمنية، وهم الذين أضلوا الجهم ابن صفوان، وهو أصل دينه أنهم شككوا في ربه، قالوا: هل تراه، هل تسمع، هل تشم، فعند ذلك انحرف وترك الصلاة، وهو من الأصل، هذا على رواية قد يكون من الأصل هو زنديق، يعني دخل في الإسلام تسترا. قال: ومنهم السبائية، وهم صنف من العجم يكونون بناحية خراسان. وكذلك هؤلاء السبائية هي الرافضة المعاصرة، هم أتباع عبد الله بن سبأ، ولذلك هؤلاء يحسبون دائما مع الزنادقة، ما يحسبون مع فرق المسلمين. وبعد ذلك جاءت الصوفية المعاصرة اللي هي عبادة القبور، وعبادة القبور والأوثان هذه كلها لا تحسب أصلا من فرق المسلمين، هذه ملة أخرى غير ملة أهل الإسلام. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله: لكم دينكم ولي دين. إنما تحسب الفرق التي داخل دائرة الإسلام ولم تخرج منه، وإن كانوا أخبث الناس أو عندهم انحرافات. ثم ذكر الحرورية، وأنهم افترقوا على 18 فرقة، وإنما سموا الحرورية لأنهم أول ما خرجوا بحرورة. فمنهم الأزارقة، أتباع نافع بن أزرق، والآن موجودين بالجزائر وغيرهم، يعني اشتبهوا الأزارقة بالإباضية، ولذلك قد يطلق السلف، قد يطلقون كلمة الأزارقة ويريدون الخوارج كلهم، كما قال إبراهيم النخعي: لا، المرجئة أشد عندي من الأزارقة. لا يقصد هذه الفرقة بعينها، وإنما يقصد الخوارج كلهم. ومنهم النجدية، هؤلاء أتباع نجدة الحروري، وهذا نجدة الحنفي من بني حنيفة، وكان في هذه المناطق، كان في اليمامة حكمها أيضا، كان له حكم على اليمامة، وصل حكمه إلى الحجاز في وقت الإمام مالك، يقول: خطب بنا على المنبر الحروري حتى كاد يفتن الناس من حسن كلامه، لأن المنافقين أحيانا يكون عندهم حسن منطق، إن يقولوا تسمع لقوله. ومنهم الإباضية، وهذه الفرقة الوحيدة اللي الآن بقيت، وهي الآن تحكم عمان، والفتوى عندهم والقضاء عندهم، وكذلك لهم وجود في الجزائر، وأظن لهم وجود في تونس في جربة وما جربة، هذه أماكنهم التي بقيت لهم الإباضية. ولكنهم الآن أيضا ليسوا على المعتقدات الأولى، الآن هم عباد قبور وجهمية، يعني الآن دخلوا في صنف الزنادق. ولذلك مفتيهم الآن في عمان له كتب يقرر فيها مذهب الجهمية المحضة، وأيضا عبادة القبور عندهم في عمان على فيخرجون من هذا. هذا كلام، الكلام هذا قبل عدة قرون، قبل يعني في أول الإسلام لما كان الأمر غض. قال ومنهم أيضا الصفرية، هذا نسبة إلى عبيد الأصفر، ومنهم الشمراخية، ومنهم السرية. قال وإنما سموا سرية لأنهم زعموا أن دماء قومهم وأموالهم في دار التقية في السر حلال. ومنهم الوليدية، ومنهم العذرية سموا بأبي عذرة، ومنهم العجردية والثعلبية والميمونية كلهم يسمون برؤوسهم، والشكية والفضيلية والحرانية والبيهسية سموا بأبي بيهس رأسهم، والفديكية بأبي فديك أو الفديكية، وهم اليوم يقول بالبحرين واليمامة، وكان هذه مناطق. ومنهم العطوية والجعدية سموا بأبي الجعد. ثم انتقل إلى الرافضة، قال وهم 13 فرقة، منهم البيانية رأسهم بيان، وكان يقول إلي أشار الله بقوله هذا بيان للناس، هو يقول هذا. والمنصورية وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، فكانوا يسمى منصور الكسف. والإمامية والمختارية سموا بالمختار، والكاملية والمغيرية والخطابية والخشبية والزيدية، وذكرهم. ثم القدرية، الخشبية لهم ذكر في عقيدة حرب الكرماني، قال الخشبية. القدرية قال منهم المفوضة ومنهم المعتزلة، وذكر صفات مقالاتهم. ثم ذكر المرجئة، قالوا افترقوا على 14 فرقة، وذكر صفات مقالاتهم فرقة فرقة. ولو رجعت إلى كتب المقالات تجد نفس المقالات اللي تقال اليوم هي نفس مقالات المرجئة، كلهم ورثت بعض. قال الشيخ أبو عبد الله بن بطة فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم رحمه الله من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقهم، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه، لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء، لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها، لأن يتناسلون وتوالدون وأحيانا يندمجون وأحيانا يفترقون. الحمد لله ديكم الله سبحانه. قال والتقصي للعلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد في دينه على ما يستحسنه هو ويراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحضورهم، خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمع جميعا في الاختيار والإرادة في كل شيء حتى يختار أحدهما ما يختار الآخر ويرذل ما يرذله الآخر، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعنها عليها يريدون وعنها يصدرون، وقد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر. يعني لن يجمع الناس، الآن يقولون الجماعة لن يجمع الناس إلى الوحي، لأن الناس هؤلاء كما قال الشيخ اللي فرق في ألوانهم وأشكالهم وأصواتهم وهيئاتهم، فرق أيضا في عقولهم وأهوائهم وشهواتهم وإراداتهم، لا يمكن لو تركوا الوحي لا يمكن يجتمعون، لا يمكن يجتمعون. ما الذي يجمعهم؟ أن يتفقوا على كلمة سواء، على عين واحدة يشربون منها في دينهم، هذا هو الذي يجمعهم. فالآن يريدون الجمع مع الإرادات والأهواء والشهوات، لا يمكن هذا. إذا أرادوا الاجتماع يجتمعون على كلمة سواء، وهي كلمة التوحيد ومقتضاها. ثم ذكر بعد ذلك حديثا عن محمد بن مسلم بن وارة، وهذا من خيار السلف، عن نعيم بن حماد وهذا الشيخ البخاري، عن عبد الوهاب الثقفي وهو أيضا من خيار السلف، قال حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره، ويروي عن كبار البصريين هشام بن حسان أو هشام الدستواي، عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث وين ضعف إلا أن معناه صحيح، أن بعضهم يقول أن هذا مسلسل بالضعف وأن فيه ضعف خاصة في أول، وبعضهم يقول يثبت من كلام الحسن أو من كلام الصالحين ولكن لا يثبت مرفوعا، أما معناه فهو صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون الهوى تابع وليس متبوع في أمر الدين. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه: ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى المتبع. فالهوى المتبع يكون إله كما سماه الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يكون إله هوى، الشيء اللي يهواه هو ربه وهو دينه. قال الشيخ: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة. هذا صحيح، هذا صفاته. وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعادة، وأيضا وعن عز إلى ذل، من عز الطاعة والسنة إلى ذل البدعة والمعصية. قال: فعصمنا الله وإياكم من الانتماء إلى أي اسم خالف الكتاب والسنة. مجرد الانتماء إلى أي اسم أو أي حزب فإن هذا معناه بداية التفرق. لا ترضى على نفسك إلا باسم التوحيد أو باسم الإسلام أو باسم السنة فقط، لا ترضى على نفسك بالأسماء المتقدمة ولا غيرها. ثم لما ذكر هذه النقطة أيدها بالآثار، فقال عن أبي العالي الرياحي عن ابن عباس أن ابن عباس قال: من أقر على نفسه باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إذا أقررت على نفسك بأنك معتزلي ولا جهمي ولا شيعي ولا مرجي ولا تبليغي ولا إخواني ولا أي فرقة محدثة، تقر على نفسك بهذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى خرج من جماعة المسلمين وانفرد بهذا الحزب وليس مع الجماعة، حتى وإن كان ظاهرا معهم في مساجدهم إلا أنه بهذا الاسم وهذا الحزب قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، مثل من ترك جماعة المسلمين وخرج على إمامهم. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. قال الشيخ بن بطة: فرحم الله عبدا اتهم نفسه وهواه وانتصح كتاب الله. وش معنى انتصح؟ نعم، انتصح يعني طلب من كتاب الله أن ينصح له، بمعنى يقرأ القرآن بقراءة من يطلب من كتاب الله النصيحة. قال: وانتصح لكتاب الله لديني ودنيا. ثم ذكر أثر الحسن أنه كان يقول: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم، انتصحوا كتاب الله على أنفسكم، اطلبوا منه النصيحة. وقال الحسن: إن القراء ثلاثة، لكن ذكر منهم الصنف الثالث، قال: قوم عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا في محاربهم وخشعوا في أجسادهم، وهؤلاء والله في القراء أندر من الكبريت الأحمر أو أعز من الكبريت الأحمر، الذين جعلوا القرآن أدوية ويعرفوا أمراضه فيأخذ دواء القرآن ويضعه على مرضه حتى يشفى، ولذلك يقول: ركدوا في محاربهم، نفعهم الدواء. هؤلاء في القراء أعز من الكبريت الأحمر. ثم ذكر باب ترك السؤال عما لا يعني، وترك البحث والتنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. هذا كله باب، وهذه طريقة أهل البدع، ينقرون ويتقفرون ويتعمقون حتى يدخلوا الشك على أنفسهم وعلى المسلمين، والأمر واضح. قال الشيخ أبو عبد الله: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة. ليس كل المبتدع، إن النوايا تختلف، بعض المبتدعة زنادقة، يعني بعضهم أصلا ما دخل في الإسلام، متستر بالإسلام للإفساد، هذا كثير فيه، وبعضهم كذا وبعضهم سنوني، لكن من ضمن المبتدعة، من ضمنهم أناس، ما الذي سبب لهم الدخول في هذه المهالك؟ يقول ابن بطة: أني فكرت كثيرا وش السبب الذي أخرجهم من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك في وجهين أو من وجهين أو بسببين. الأول البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، في مسائل المؤمن لا ينتفع بفهمها والعاقل لا يضره جهله، مسائل في القدر لماذا لماذا لماذا، وإذا جاءوا في الصفات قالوا كيف وكيف وكيف، وهكذا في كل مسألة يأتون بأشياء ما تنفعهم، فانفتح لهم باب الشك والريب. والسبب الآخر وهو الأخطر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. الصاحب وش يقول العرب؟ الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، يسحب قلبك ويسحب تفكيرك ويسحب أخلاقك من حيث لا تشعر، هو ساحب خفي. فهؤلاء جالس المبتدعة قليلا قليلا حتى سحبوهم إلى بدعتهم وسحبوا قلوبهم إلى الهوى. ولذلك السلف يشددون في مجالسة المبتدعة تشديد بالغ. فبعض الناس اليوم يقول حرية الرأي ونجلس ونسمع، كأنه هو اللي بيهدي نفسه وهو اللي بيثبت نفسه، فإذا فتح على نفسه أبواب الشر وكله الله لنفسه. ثم ذكر أثر عن أبي هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث صحيح في مسلم وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم أو اتركوني ما تركتكم. هذا أصل عظيم في الإسلام. فإنما هلك من كان قبلكم، بماذا هلكوا الأمم اللي قبلنا؟ بماذا هلكوا؟ بكثرة اختلافهم ومسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يسأل يسأل ويختلفون لين هلكوا، ما عندهم روح العمل ويسأل عما يعمل وعما يهم هو فقط، لا، عنده مسألة كثرة السؤال وكثرة التنقير حتى هلكوا. قال فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، انتهى المسألة، لا تقل لماذا، إذا قالك لا تفعل لا تفعل، اعمل فقط، وما أمرتكم به فاعملوا به ما استطعتم. إذن العلم يراد العمل، وهذا الآن مجال العمل. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا تقل لماذا، قل سمع وطاعة قدر استطاعتك، والنهي نهي كف، اجتنبه كله، وبهذا تفلحون. وأما كثرة التنقير والسؤال والاختلاف على الأنبياء هذا أهلك من كان قبلنا. ثم ذكره من طريق آخر، وكذلك من طريق ثالث عن أبي هريرة، وكذلك من طريق الرابع أيضا عن أبي هريرة. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم المسلمين جرما، شوف خطورة هذه المسألة، إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه فحرم من أجل مسألته. أخذ ينقر عن شيء ما سئل عنه فحرم من أجل مسألته. ذكر هذا الخطابي، قال إن هذا السؤال مثل مسألة بني إسرائيل في مسألة البقرة، نقروا نقروا حتى شدد الله عليه. وبعد ذلك ذكر حديث نفسه لكن من طريق آخر، وكذلك اللي بعده نفسه من طريق آخر، وكذلك الذي بعده كله من طريق سعد لكن باختلاف الأسانيد. ثم ذكر حديث معاذ، ذكره هنا مرفوعا، والأظهر الله أعلم أنه كان أنه موقوف على معاذ، الأظهر أنه موقوف على معاذ، ولكنه عند الدارمي وغيره مرفوع. وهذا كثير، وهذا عظيم. معاذ مات في الثلاثينات ولكنه عنده من العلم شيء عظيم، لكن ما له كتب ولا كلام كثير، حتى الآثار اللي عن معاذ أقل شيء يمكن تحسب على اليد الواحدة أو اليدين، ومع ذلك هو من أعلم هذه الأمة بالاتفاق بالنص بالوحي. فكان معاذ يقول لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، هذا رد على الحنفية وأهل الرأي والمعاصرين اليوم، النوازل ومن نوازل يبحثون أشياء ما وقعت يمكن لا تقع. يقول لا تعجلوا بالبلية قبل وقوعها، فإنكم إن لم تفعلوا، إن عملتم بما كلفتم به وابتليتم به وتركتم التنقير والسؤال، لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سدد أو وفق. إذا المسألة ليست بذكائه هو، قد يكون هو لكنه مخلص وأقامه الله للناس، فإذا تكلم سدد سددته الملائكة حتى تقوم حجة الله على عباده، لن ينفك المسلمون من حجة إذا تكلم سدد ووفق. هذا إذا عملتم بما أمركم الله به وتركتم التنقير والسؤال. قال وإنكم إذا عجلتم تشتتت بكم السبل ها هنا وها هنا، وهذا هو اللي حصل تماما. الآن المجلدات الكثيرة في الفقه وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية كلها بسبب مخالفة كلام معاذ هذا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مرفوعا ثبت عنه، يتكلمون في مسائل لم تقع إلى الآن، ومجلدات وأدلة وخلافات وتنقيرات وأشياء ما وقعت، وهذا اللي خاف منه السلف كلهم. فسبحان الله العظيم، لو أن الناس في الفتاوى لم يسألوا إلا عما كلفوا به، فإن إذا حصلت نازلة سيسر لهم من إذا تكلم سدد، وأما إذا استعجلوا تشتتت بهم السبل. لماذا تشتت بهم السبل؟ لأن مسائل الآن خيالية، كل واحد الآن يبدأ رأي وهوى وأشياء وهي ما وقعت ولا فيها مجال للعمل أصلا. ثم ذكر أثر عن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن مسألة فقال لي: أكانت؟ قلت: نعم. قال: الله؟ قلت: الله. وهذه طريقة قديمة للسلف. ذكر الدارمي في مقدمة سننه كثير عن الصحابة، أبي وزيد بن ثابت ومعاذ وغيره، أن إذا استفتى المستفتي يقول: ابتليت بها، وقعت لك، لأن الفتوى مثل الطب، ليست مثل العلم. العلم تعلم، لكن الفتوى طب. مثل الآن الطبيب لو جاء واحد موسوس يقول: لو حصل لك كذا كيف علاجه؟ فالطبيب العاقل يقول: حصل لك المرض هذا؟ فإذا قال: لا ما حصل لي، قال: يا أخي استمتع بصحتك حتى إن جاءك المرض اسأل عنه. كذلك الأطباء الأوائل من العلماء، يأتيهم واحد يقول: أرأيت لو حصل كذا؟ فيقول: اجعل أرأيت باليمن، ابتليت بها. حتى هنا استحلفه، قال: هذه المسألة أنت ابتليت بها. فبعض الناس لا يفرق بين الفتوى وماذا؟ والعلم والتعليم. التعليم تعلم كتاب والسنة، لكن الفتوى تذهب تستفتي، لا تستفتي إلا عن شيء ابتليت به ولا تعرف المخرج منه، وليس في مجال الورع. إذا وفقك الله الورع لا تحتاج إلى كثير من الفتوى. الحلال بين والحرام بين، والمشتبه اتركه، وبذلك ترتاح من كثير من الأشياء. ثم قال طاووس: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ أنه قال: يا أيها الناس لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا. قال: فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن التنطع، التنطع في ماذا؟ في العلم. يعني بعض الناس يفهم التنطع في العبادة، إذا قيل المتنطعون ذكر المتنطعون في العبادة مثل الخوارج، والمتنطعون في الجهاد مثل المعاصرين، لكن فيه تنطع في العلم، وهذا هو أكثر ما يوجد الآن في كتب أصول الفقه وكتب الفقه المتأخرة وكتب المتأخرة هذه، حتى في كتب العقائد الأخيرة وكتب المتأخرين غالب ما فيها تنطع، غالب ما فيها أو أكثر ما فيها تنطع، بمعنى استغراق في الشيء إلى الشيء الذي يتعب طالب العلم ولا ينفعه. ولذلك كتب المتأخرين تجد أحيانا في المسألة 40 قول، هذا تنطع. يعني لو حصلت الأقوال ما ترجع للاثنين أو 3 اللي عليها أدلة ويمكن أن تسمى أقوال، والباقي كله تتبع وتقفر ما أهواء الناس وآراءهم وأشياء. ثم قال: فإذا نفهم من هذا الحديث أخطر ما يكون بالنسبة لنا الآن التنطع في العلم. وليس معنى هذا أن العلم عندنا أنه سطحي بس إن أي كلام، لا، العلم علم الوحي، لكن العلم اللي يثمر عمل، وما التنطع والتقفر والبحث. ومن جرب عرف، من قارن بين كلام الأوائل وكلام المتأخرين عرف التنطع وغير التنطع. ثم الأثر الأخير اليوم عن ابن عباس أنه قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، يعني بمعنى السؤال العام، وأما أسئلتهم الخاصة وفتواهم قد يستفتون فيما بينهم، لكن سؤال عام. قال: كلهن في القرآن. الأولى يعني منها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه فيها بلوى، ابتلوا بها. في ماذا؟ في قصة من؟ نعم، سرية عبد الله بن جحش، وعيرهم الكفار وقالوا: هؤلاء يأمرون بتعظيم الحرمة ويدعون أنهم أهل التوحيد، ومع ذلك قاتلوا في الشهر الحرام وكبروا عليهم وكثروا الكلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الغنيمة. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيله، إلى آخر الآيات. الثاني: يسألونك عن الخمر والميسر، يعني كان مبتلين به. الثالث: يسألونك عن اليتامى، مبتلين بهم في البيوت، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. الرابع: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، ونحو هذه الأشياء التي تهمهم فقط. قال ابن عباس: وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم وعما سيعملوا به فقط، وأما التقفر والتنقير فهذا لم يكن عندهم، وهذا الذي أثمر لنا هذه البدع التي ألفت هذه الكتب في حربها. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا طريقة السلف الصالح، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.